بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب المسح على الخفين. عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين هذا من رخص الشريعة ومحاسن هذا الدين العظيم، أن الله عز وجل خفف على العباد ويسر لهم في الطهارة إذا كان على موضع من مواضع الوضوء حائل يحول بين غسله كان مغسولا ومسحه إن كان ممسوحا. فإن في الشريعة رخصة لمن كان حاله كذلك أن يمسح على الخف أو يمسح على العمامة كما سيأتي، أو يمسح على الجبيرة أو الضماد للجروح، وهذا كله من التيسير ورخص الشريعة الدالة على محاسن هذا الدين. فإذا كان في رجل الإنسان خفا أدخله على طهارة فلا يلزمه أن ينزعه عند إرادته الوضوء، بل يمسح عليه، وهذا من التخفيف والتيسير. وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، وفعله أفضل من نزعه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال عن همام: قال بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا، أي تمسح؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، أي أنه فعل ذلك رضي الله عنه لسنة أثرها وتلقاها عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا يوضح لنا الحالة التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن فعلهم مبني على المأثور المتلقى عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إبراهيم وهو النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث. كان يعجبهم، أي أهل العلم، يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. بعد نزول المائدة، أي سورة المائدة، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية فيها النص على أن الرجل فرضها الغسل، أن تغسل. ولو كان إسلام جرير رضي الله عنه متقدما على نزول المائدة، لو كان إسلام جرير رضي الله عنه متقدما على نزول سورة المائدة لكان هناك احتمال أن يكون حديثه في المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، منسوخ بآية المائدة، لأن آية المائدة فيها أن القدم أو الرجل فرضها الغسل، فاحتمال أن يكون منسوخا بها. فلما كان إسلامه متأخرا علم أن حديثه محكم ويعمل به، وتكون السنة في ضوء هذا الحديث وغير من أحاديث المسح مخصصة للآية، يكون السنة مخصصة للآية، فيكون المراد بالآية غير صاحب الخف، فيكون المراد بالآية الذي هو يغسل قدمه غير صاحب الخف، أما الذي عليه على رجله خف فإنه يمسح لأن السنة جاءت بذلك، وتكون السنة مخصصة هذا الحكم الذي في القرآن. فالقرآن فيه أن فرض الرجل أن تغسل، وجاءت السنة بتخصيص من كان على رجله خفا يمسح له رخصة في ذلك، جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني فرحهم أو كون يعجبهم هذا الحديث لأنه يبين أن مسح الخفين محكم غير منسوخ بالآية، محكم وغير منسوخ بآية المائدة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. زاد في رواية: فتوضأ فمسح على خفيه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة. يبول في قارورة من أجل أن يسلم من رشاش البول. مر معنا الحديث أن اثنان أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا يستنزف من البول، في رواية لا يستبرم من البول، وفي رواية لا يستتر من البول. فالمسألة فيها تعذيب في القبر، رشاش البول هذه فيها تعذيب في القبر، ففيها أحاديث مثل الحديث الذي أشرت إليه عامة عذاب أهل القبر من البول. فالمسألة فيها يعني نصوص فيها وعيد وفيها تشديد على هذا الأمر. فكان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة، يبول في قارورة من أجل أن يتيقن أنه ليس هناك رشاش للبول. لكن السؤال: هل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن المسألة اتباع وتقيد بالهدي الذي عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الناصح الأمين والأحرص عليه الصلاة والسلام على أمته. فلو كان توقي رشاش البول يحتاج إلى مثل هذا الأمر لفعله ولا أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما وكان أيضا مما جعله يتخوف أكثر ما ذكروا عن حال بني إسرائيل، كان إذا أصاب جلد أحدهم وفي رواية ثوبه قرضه بالمقاريط، يعني قطع الجزء الذي وصل إليه البول. قال حذيفة: لا لوددت أن صاحبكم، لا يشدد هذا التشديد، لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيه أثر، لم يأتي فيه سنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لوددت أن صاحبكم لم يشدد هذا التشديد. ثم بين ما رآه من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يره يفعل ذلك، بل رآه يبول عليه الصلاة والسلام دون أن يستعمل قارورة أو نحوها. قال: فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، أي نمشي سويا، فأتى سباطة قوم، سباطة قوم خلف حائط. السباطة هي الموضع الذي توضع فيها النفاية أو الشيء القمامة ونحو ذلك. فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام عليه الصلاة والسلام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه أي ابتعدت، فأشار إلي أي أن أدن واقترب، فجئت فقمت عند عقبه، فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. ذكر أهل العلم أن طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أنه يأتي عنده لحاجته إلى الاستتار به، حاجته إلى الاستتار به أو ليستتر به، فطلب منه أن يأتي ويقف قريبا منه. قال: فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. زاد في رواية: فتوضأ فمسح على خفيه، وهذا موضع الشاهد للترجمة، المسح على الخفين. والمسح على الخفين في الأحاديث في رواية الصحابة له هو متواتر، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، تواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فسأل فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. ثم أورد هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل صلى الله عليه وسلم عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، حتى توارى في سواد الليل. وقد مر معنا سابقا أن أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، وهنا قال: توارى في سواد الليل. وهذه أيضا فائدة مهمة، يعني في الاستتار في البول، إذا كان الوقت ليل لا يحتاج الأمر أن يبحث عن حائش أو حائط أو شجرة أو هدفا أو كثيب رمل يتوارى خلفه، لأنه إذا ذهب مسافة عن رفقته صار سواد الليل ماذا؟ يواريه، سواد الليل يواريه، فلا يحتاج إلى شجرة أو حائط أو شيء من هذا القبيل، بل يمشي مسافة حتى يغطي سواد الليل. وسواد الليل يحجب الرؤية، إذا أبعد الإنسان قليلا عن رفقته فإن سواد الليل يحجب الرؤية، فلا يلزم في الليل ما يلزم في النهار. النهار يحتاج الإنسان أن يبحث عن شجرة أو كثيبة رمل أو حائط أو شيء من هذا القبيل حتى يستتر به عن الأعين، لكن هنا يقول فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة أي وعاء الماء الذي معه، فغسل وجهه عليه الصلاة والسلام وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، يعني لم يستطع أن يخرجها من جهة اليد، فأخرجها من جهة الجبة من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع الخف من رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا دليل على اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، دليل على اشتراط الطهارة على المسح على الخفين. ولهذا أيضا جاء في المسند الإمام أحمد قال أمرنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، إذا نحن أدخلناهما على طهر، فهذا شرط في المسح أن يكون أدخل على طهارة، فإذا كان المرء أدخل خفه في رجله على غير طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه، فهذا من شروط المسح على الخفين. وكذلك من الشروط أن يكون مغطيا لموضع الفرض، يعني مغطيا إلى ما فوق الكعبين ساترا لهما، فأيضا هذا من شروط المسح على الخفين، وألا يكون أيضا خفيفا يصف البشرة، بل يكون سميكا لا ترى البشرة من ورائه، فإذا كان الخف أدخل على طهارة ومغطيا للرجل كاملة إلى ما فوق الكعبين وكان سميكا شيئا ما فإنه يمسح عليه. نعم. قال باب التوقيت في المسح على الخفين. عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال باب التوقيت في المسح على الخفين. توقيت في المسح على الخفين، المسح على الخفين هل هو يمسح هكذا على غير تحديد لوقت، أم أن السنة جاءت بوقت محدد لا يتجاوز في المسح؟ فقال باب التوقيت في المسح على الخفين، أي أن السنة جاءت بتوقيت في المسح على الخفين فيما يتعلق بالمقيم يوم وليلة، وفيما يتعلق بالمسافر 3 أيام ولياليهن. وأورد هذا الحديث عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، وكأن السؤال مقصودا به التوقيت، كأن السؤال سؤالها عن المسح على الخفين يراد به أو أراد به التوقيت الذي يتعلق بذلك، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله، أي علي رضي الله عنه، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الأدب العظيم الذي كان عليه الصحابة والتحري. فعائشة رضي الله عنها أحالت إلى علي وعللت الإحالة، عللت الإحالة، فبينت للسائل أن عليه أن يذهب لعلي بن أبي طالب ويسأله، لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيظهر الله أعلم أن سؤال شريح لعائشة كان عن توقيت المسح في السفر وفي الحضر، فأحالته على علي من أجل أن يأخذ منها الفائدة التامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألنا، قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. فالمقيم له يوم وليلة، إذا انتهت يجب عليه أن ينزع الخف وأن يغسله ويدخل الخف مرة أخرى على طهارة، ثم له بعد ذلك أن يمسح يوما وليلة أخرى وهكذا. والمسافر الرخصة له ثلاثة أيام ولياليهن. وتبدأ المدة، تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، يعني تحسب المدة يوم وليلة. متى تحسب المدة يوم وليلة؟ فقيل أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وقيل أن من الحدث، والصحيح والأقرب الأول أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. فمثلا إذا توضأ الإنسان الظهر ولبس خفيه وأدخلهما على طهارة في وضوئه لصلاة الظهر، ثم بقي على طهارته لم يحدث حتى صلى المغرب، ولما أراد أن يصلي العشاء مسح على خفيه، تبدأ مدة المسح يوم وليلة من هذا الوقت، قبيل العشاء مسح على خفي قبيل العشاء، فله أن يمسح إلى من الغد قبيل العشاء يوم وليلة، وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. قال رحمه الله: باب المسح على الناصية والعمامة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قال: باب المسح على الناصية والعمامة. المسح على الناصية والعمامة. الناصية مقدمة الرأس، الناصية مقدمة الرأس، والعمامة التي يجوز المسح عليها هي العمامة التي تشد على الرأس وتربط ويكون لها حنك، من يشد من أسفل الحنك فتكون مشدودة، وهذه يشق نزعها عند الطهارة كالحال في الخف، ولهذا جاءت السنة بالمسح عليها كما في هذا الحديث، ومسح على بناصيته وعلى العمامة، كان لابسا عمامة فمسح على الناصية التي مقدمة الرأس وعلى العمامة، أي لم ينزع العمامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا العمامة التي تمسح يمسح عليها هي العمامة التي تشد على الرأس وتربط ولها من أسفل الحلق الدقن من أسفل الدقن أو الحلق مشد لها تشد وتربط، فهذه يشق نزعها عند كل طهارة. أما إذا كانت العمامة لا تشد على الرأس مثل الغتر والشمغ التي نلبس الآن، هذه لا يشق أبدا، أو مثل الطواقي التي تلبس الآن أو نحو ذلك، هذه تنزع ولا يمسح عليها، لا يمسح على الطاقية ولا يمسح على الغترة ولا يمسح على الشماغ، فليست هي العمامة المعنية بالحديث، لا يمسح عليها لأن خلعها لا يكلف ولا يشق، بخلاف العمامة التي تشد على الرأس وتربط، هذه في حلها مشقة. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته تخلف أي عن المسير عن الركب لأنه أراد أن يقضي حاجته، فتخلف معه أي من أجل خدمته. قال أمعك ما؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، أي وضع جبته على منكبيه وهو يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. فهذا فيه المسح على الخفين وفيه المسح على العمامة، والعمامة التي يمسح عليها هي المشار إليها آنفا التي تربط وتشد على الرأس. يقول ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، وهم يصلون صلاة المسافر ركعتين، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة وقد صلوا ركعة، يعني فاته عليه الصلاة والسلام ركعة من الصلاة. فلما أحس أي عبد الرحمن بن عوف بالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتأخر من أجل أن يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأومأ إليه عليه الصلاة والسلام فصلى بهم. فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. ففي هذه القصة فيها أن عبد الرحمن بن عوف واحد العشر المبشرين بالجنة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحابي الوحيد الذي حصل له ذلك. قصة أبي بكر رضي الله عنه المعروفة لما جاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، وكان في أول صلاة أبي بكر، ليس لم يفت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كما هنا، كان في أول الصلاة، فأراد أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، وهذه كانت في أول الصلاة تختلف عن هذه، هذه كانت انتهت ركعة من الصلاة وبقي منها ركعة، أما قصة أبو بكر رضي الله عنه فكانت من أول الصلاة لم يفته شيء منها فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى، أما هذه تختلف لأنها فات ركعة من الصلاة وأتمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. فإذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد الذي حصل له ذلك، ولهذا لما ترجم له أبو نعيم رحمه الله لما ترجم له قال إمام المصطفى، قال إمام المصطفى في ذكره لمناقبه ذكر هذا الوصف لإشارة إلى هذه القصة التي أما فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله